يقول السائل: إذا نام الرجل في المسجد واحتلم قد رأى الماء، هل يحرم عليه الجلوس في المسجد أم يكمل النوم؟ لا، بعدمت أنك علمت أنك على جنابة يجب أن تخرج وتغتسل ولا تنام في المسجد وأنت تعلم أنك على جنابة، فإن الله لم يأذن بذلك إلا لمرور، إلا لعابر السبيل. إذا كان عابر سبيل مثلا يدخل مع باب ويخرج من باب، أما يجلس في المسجد على جنابة فلا. يقول السائل: ما معنى شعبها الأربع؟ يديها ورجليها. يقول السائل: إذا اكتشف شخص وجود نجاسة في ملابسه الداخلية بعد الصلاة بوقت، ماذا يجب عليه؟ هل يعيد صلاته؟ إذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فلا يعيد، بل عليه أن يطهر النجاسة، طهر ثوبه من النجاسة وما مضى إن شاء الله فصلاته صحيحة. أما لو تذكر أنه محدث ولم يتوضأ ولم يغتسل فعليه أن يغتسل أو يتوضأ ويعيد الصلاة. إذا صلى على غير طهارة من حدث أصغر وأكبر عليه أن يعيد الصلاة. أما النجاسة إذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنعليه وكان الصحابة تبعا له يصلون بنعالهم، لأن المساجد كانت تراب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. المهم أنه صلى بنعليه، وبينما هم كذلك خلع نعليه وهو في الصلاة، فلما رأوا خلعوا، لأنهم رضي الله عنهم سريعين الاستجابة والاقتداء، فهم اعتقدوا أنه نزل عليه وحي وأمره بأن يخلع النعلين، فلذلك بادروا إلى خلع النعال. فلما انصرف قال: لما خلعتم؟ قالوا: إن رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني آنفا بأن بها نجاسة. الدليل المقصود من هذا أنه ما أمر بأنه يعيد الصلاة من جديد، افتتح الصلاة ونعلاه فيها نجاسة لأنه لم يعلم بها. فلذلك فهم أن الإنسان إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد نهاية الصلاة فلا حرج، أما أن علم بها وهو في الصلاة يخرج في الحال، إلا إذا أمكنه خلع الشيء النجس مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام، خلع عليه وهو في الصلاة وبنى على صلاته. هذه فائدة من حديث البارحة الصيام في شعبان. قال أول منذري في كتابه الترغيب والترهيب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك تكثر الصيام من شعبان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه أعمال العباد إلى رب العالمين. إن كان الحديث صحيح فعلى كل حال نقول جزاه الله خير، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم شهرا تام كامل إلا رمضان، وما كان يكثر الصوم إلا في شعبان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.